إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. انتهينا في اللقاء الماضي في كتاب الدكتور الطحان رحمة الله عليه فيما يتعلق بتعريفات أولية ذكرها في أول الكتاب، وانتهينا بحمد الله تعالى في المرة الماضية من التعريف الأول وهو المتعلق بعلم المصطلح أو بعلم مصطلح الحديث أو بعلم الحديث، ثم انتقل إلى تعريف آخر فقال موضوعه موضوع علم الحديث أي المجال الذي يدور فيه علم الحديث. ما هو المجال والفلك الذي يدور فيه علم الحديث أو علم مصطلح الحديث؟ فقال رحمه الله موضوعه السند والمتن من حيث القبول والرد. من حيث القبول والرد، قوله موضوعه السند والمتن هذا مفهوم، وقلنا في اللقاء الماضي لا تجد عالما من علماء الحديث يتكلم في غير الإسناد أو غير المتن، فكلام المحدثين كله دائر بين الإسناد والمتن، والإسناد يشتمل على الرواة، فالراوي جزء من الإسناد، فكلام علماء الحديث في رواة الحديث هو من كلامهم في السند، هو من كلامهم في السند، والمتن هو الكلام الذي انتهى إليه السند، الكلام المضاف إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو إلى من انتهى إليه الخبر، سواء كان ذلك من قوله أو من فعله. فمثلا عندنا إسناد فلان عن فلان عن فلان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات، فالمتن هو إنما الأعمال بالنيات، هذا هو المتن، هو الكلام الذي انتهى إليه الإسناد. ومن الممكن أن نقول موضوعه الراوي والمروي، الراوي والمروي، لأن قول المحدثين الراوي والمروي هو كمثل قولهم السند والمتن، فالسند معروف والمتن معروف، فهل السند والمتن تساوي الراوي والمروي؟ نعم، هذا كلام صحيح. لماذا؟ لأن الراوي هو الرجل الذي يروي ذلك المروي، المروي يعني ما رواه الراوي، ما رواه الراوي، عندنا راوي شخص هذا يروي أحاديث، هذا الذي يروي الأحاديث يروي متونا فقط أم يروي متونا وأسانيد؟ يروي متونا وأسانيد، لأنه يقول حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال كذا وكذا، إذن هو أخبرك بكل هذا، لم يخبرك فقط بالحديث المضاف إلى النبي، لم يخبرك بالمتن فقط، إنما أخبرك أيضا بالسند الذي تحمل به هذا المتن. فحينما يقول أخبرنا فلان أو حدثنا فلان فهو يخبر عن شيخه هذا بأنه حدث بهذا المتن بهذا الإسناد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن كل ما رواه الراوي يسمى مرويا، والراوي كما ترون لا يروي فقط متنا، إنما يروي متنا والإسناد الذي وصل إليه المتن به. مفهوم هذا الكلام؟ فلأجل هذا كان قول المحدثين الراوي والمروي كمثل قولهم السند والمتن. ولهذا يعرف الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله علم الحديث بقوله وأولى التعاريف لعلم الحديث هو معرفة القواعد التي يتوصل بها إلى معرفة حال الراوي والمروي. وابن جماعة يقول معرفة القواعد التي يعرف بها حال السند والمتن. فهذا عبر بالسند والمتن، وهذا عبر بالراوي والمروي، وكلاهما مصيب في تعريف. من حيث القبول والرد، تذكرون ما قلناه في اللقاء الماضي لما قال في التعريف الأول من حيث القبول والرد، فنحن كان عندنا وقفة في هذا الأمر، وقلنا نذكر بما قلناه إنه ليس كل علوم الحديث ومسائل الحديث ومباحث الحديث متعلقة بالقبول والرد، بعضها يتعلق بالقبول والرد وبعضها لا علاقة له بالقبول والرد. يعني مثلا عندنا نوع من أنواع الحديث اسمه الحديث المسلسل. إيه الحديث المسلسل ده؟ هذه حديث كل طبقة من طبقات إسنادي، كل مرحلة من مراحل إسنادي، كل راو من رواة إسنادي قال قولا وتكرر هذا القول من أول الإسناد إلى آخر. مثلا يقول بعضهم دخلت على الشيخ الفلاني في يوم العيد فحدثني بهذا الحديث، ثم يقول الراوي عنه دخلت على شيخ الفلاني في يوم العيد فحدثني بهذا الحديث، ثم يقول الراوي عنه دخلت على شيخ الفلاني في يوم العيد فحدثني بهذا الحديث. كل راوي من رواة هذا الحديث سمع هذا الحديث من شيخه يوم العيد، دخل على شيخه في يوم العيد فالشيخ حدثه بهذا الحديث في يوم العيد. إذن هذا إسناد مسلسل أم لا؟ لأنه وجدت صيغة معينة أو حالة معينة أو صفة معينة متكررة في كل الإسناد، ده بيسمى مسلسل. هذا يسمى إيه؟ مسلسل. والمسلسل له صور وأنواع كثيرة سنأتي عليها إن شاء الله تعالى. هذا التسلسل هل هو له علاقة بقبول الحديث أو رده؟ الحديث المسلسل قد يكون مقبولا وقد لا يكون مقبولا، والحديث الذي لم يتسلسل قد يكون مقبولا وقد لا يكون مقبول. إذن صفة التسلسل نفسها لا تعلق لها بقبول الحديث أو رده. إذن قوله من حيث القبول والرد يقيد ما وسعه العلماء، لأن هناك من أنواع الحديث وهناك مما يدخل في موضوع علم الحديث مما لا علاقة له بالقبول أو بالرد. كذلك أيضا عندنا الحديث المرفوع والحديث الموقوف والحديث المقطوع. المرفوع هو ما أضيف إلى النبي عليه الصلاة والسلام، الموقوف ما أضيف إلى واحد من الصحابة الكرام رضي الله عنهم جميعا، المقطوع ما أضيف إلى التابعين فمن بعدهم. واضح هذا الكلام؟ هذه أنواع سنتعلمها في علم الحديث. هل هذه الأنواع لها علاقة بقبول الحديث أو رده؟ لا. قد يكون الحديث مرفوعا وهو صحيح، وقد يكون مرفوعا وهو ضعيف، قد يكون موقوفا وهو صحيح، وقد يكون موقوفا وهو ضعيف، قد يكون مقطوعا وهو صحيح، قد يكون مقطوعا وهو ضعيف. لا تلازم بين هذه الأوصاف وتلك الأنواع وبين قبول الحديث أو رده. إذن هناك من أنواع الحديث ما لا تعلق له بقبول الحديث أو رده، فحينئذ حينما يقول موضوعه السند والمتن من حيث القبول والرد، إذن هناك بعض أنواع الحديث وبعض ما يدخل في موضوع علم الحديث سيخرج بمقتضى هذا التعريف، وإنما نقول موضوعه السند والمتن فقط، لأن منه ما له علاقة بالقبول والرد ومنه ما لا علاقة له بالقبول والرد. ولذلك الإمام السيوطي رحمه الله تعالى في ألفيته تنبه إلى هذا، فبعد أن ذكر تعريف الحديث الصحيح تعريف علمي الحديث فقال علم الحديث ذو قوانين تحد يدرى بها أحوال متن وسند، هكذا أطلق ولم يقيد بما له تعلق بالقبول أو بالرد. ثم قال فذانك أو وذانك الموضوع، ذلك إشارة إلى السند والمتن، إشارة إلى السند والمتن، يعني السند والمتن هما موضوع علم الحديث، ولم يقيد ذلك بما يكون له علاقة بقبول الحديث أو برده. ونحن دائما وأبدا نقول التعريفات ينبغي أن تصان عن الحشو والتطويل، فضلا عن أن تكون مشتملة على ما يمنع دخول بعض صور المعرف في التعريف. أنا حينما أقول السند موضوع علم الحديث، السند والمتن من حيث القبول والرد، هذا التعريف أخرج بعض صور علم الحديث أم لا؟ أخرج. إذا صار هذا التعريف غير جامع لكل الصور التي ينبغي أن تدخل فيه. ثمرة علم الحديث أي المقصود من علم الحديث، الغاية المرجوة من علم الحديث أو علم مصطلح الحديث. لماذا نتعلم هذا العلم؟ لماذا نتعلم هذا العلم؟ يقول ثمرته تمييز الصحيح من السقيم من الأحاديث، أن نميز بين الصحيح حتى نعمل به والضعيف حتى لا نعمل به، وبدون علم الحديث لا نستطيع أن نميز ذلك. فعلم الحديث من أفضل ميزاته وأنفع فوائده أننا به نستطيع أن نعرف الأحاديث الصحيحة التي يحتج بها في دين الله عز وجل، والأحاديث الضعيفة التي لا يحتج بها في دين الله عز وجل. فهذا من أنفع ما نحصله من خلال دراستنا لهذا العلم الشريف. ثم عرج إلى تعريف الحديث باعتبار أن كلمة الحديث كلمة تأتي كثيرا في ألسنة المحدثين، يقول هذا حديث صحيح، هذا حديث ضعيف، هذا حديث مرسل، هذا حديث معضل إلى آخره. ما معنى كلمة حديث؟ هذه الكلمة نفسها ما معناها؟ ماذا يقصد المحدثون من قولهم حديث؟ يقول هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة. الحديث ما أضيف أي ما نسب إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة. قول يعني يأتي إسناد ينتهي إلى واحد من الصحابة الكرام مثلا فيقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنما الأعمال بالنيات، فقوله إنما الأعمال بالنيات هذا حديث قولي لأنه قاله النبي عليه الصلاة والسلام بنفسه صلى الله عليه وآله وسلم، هو من كلامه وقوله إنما الأعمال بالنيات، لا يبع أحدكم على بيع أخيه. وهكذا كل ما كان منسوبا إلى قول النبي عليه الصلاة والسلام يسمى حديثا قوليا. هناك حديث فعلي من فعل النبي لم يقله الرسول عليه الصلاة والسلام، إنما حكاه عنه بعض الصحابة الكرام رضي الله عنهم جميعا. كأن يأتي مثلا بعض الصحابة يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يرفع يديه في الدعاء، أو إذا كبر رفع يديه حذو منكبيه. ده كله فعل النبي أم قوله؟ فعله، لم يقل الرسول شيئا، إنما فعل فعلا رآه الصحابي فحكاه عن النبي عليه الصلاة والسلام. هذا أيضا حديث رغم أنه لم يقله الرسول، لكن السنة تثبت بفعل النبي عليه الصلاة والسلام كما تثبت بقوله، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي. مش بالضرورة الرسول ينص على هيئات الصلاة وأركانها وسننها، لا، مجرد أن ترى النبي عليه الصلاة والسلام يصلي على هيئة معينة أو يبلغك أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي بالكيفية الفلانية فهذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم القولية التي يجب الاقتداء به فيها. مفهوم هذا الكلام؟ فهذه نقول فيها ايه؟ هذا حديث فعلي من فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هناك حديث تقريري، لا هو من قول النبي ولا هو من فعله، وإنما هو مما فعل بحضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو في زمانه، وهذا مهم جدا، إما أنه فعل في حضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو في زمانه، واضح هذا الكلام، ولم ينكره رسول الله عليه الصلاة والسلام، لم ينكره النبي وإنما سكت، وسكوت النبي عليه الصلاة والسلام يعد إقرارا، لأن الرسول لا يسكت إلا إذا كان المسكوت عنه أمرا مشروعا، لأنه كما نعلم من القاعدة الأصولية لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. فإذا فعل في حضرة النبي عليه السلام، بعض الصحابة فعل فعلا والنبي عليه الصلاة والسلام حاضر وشاهد لهذا الفعل ولم ينكر على فاعله ولم يقل افعل خلاف ذلك أو نحو ذلك، فهذا يعد إقرارا من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو من هذه الحيثية يعد حديثا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. أيضا ما فعل في زمانه وإن لم يره النبي عليه الصلاة والسلام، أو وإن لم نعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام رآه، مجرد أنه فعل في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ولم يبلغنا أن هناك وحي من قرآن أو سنة فيه إنكار لهذا الفعل، فهذا أيضا يكون حديثا، لأن الوقت كان وقت تشريع، وإذا فعل في زمان النبي عليه الصلاة والسلام أمر لا بد إن لم يكن مشروعا أن يوحى إلى النبي صلى الله عليه وسلم في قرآن أو سنة لبيان حكم الله عز وجل في هذا الأمر. ولهذا كان بعض الصحابة رضي الله عنهم جميعا يستدل بمثل ذلك على مشروعية الأمر، كما قال بعض الصحابة رضي الله عنهم جميعا: كنا نعزل والقرآن ينزل، كنا نعزل والقرآن ينزل، يعني كان الرجل يعزل عن امرأته والقرآن ينزل، أي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينزل قرآن ولم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم شيئا يدل على أن هذا الأمر غير مشروع. فلما سكت القرآن عن فعل الصحابة وهم يفعلونه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وسكت الرسول صلى الله عليه وسلم دل ذلك على أن هذا أمر مقر به وأنه من المشروع الذي يجوز فعله. فمن أجل هذا كان ما فعل في زمان النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولم يعلم أن هناك نهي عنه في قرآن أو في سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعد ذلك حديثا وسنة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ويسمى بالإقرار، لأن سكوت النبي عليه الصلاة والسلام يعد إقرارا منه صلى الله عليه وآله وسلم. ومن الممكن أن نلحق الإقرار بالفعل، من الممكن أن نلحق الإقرار بالفعل، لأن السكوت هو في حده ذاته فعل، لأن الساكت سكت مع مقدرته على الفعل، فلما سكت مع مقدرته على الفعل فكأنه فعل السكوت، فكأنه فعل السكوت، فكان السكوت من هذه الحيثية ملتحقا بالإيه؟ بالفعل، ملتحقا بالفعل، لأن سكوت النبي ليس كسكوت عامة الناس. قد أسكت أنا عن الشيء لجهلي به، قد يفعل الشيء بين عيني ولا أستطيع أن أنكره، لماذا؟ لأنه ليس عندي من العلم ما أستطيع أن أعرف هل هذا جائز أو ليس جائزا. قد أسكت عن الفعل للخوف من ذي سلطة مثلا، خوف إن أنكرته يظلمني بعض من له سلطة، فأخاف أن أتكلم بكلمة الحق التي أعتقدها خوفا من ذلك. لكن هل هذا جائز في حق النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، فالرسول لا يسكت عن جهل، لأنه عليه الصلاة والسلام علمه ربه سبحانه وتعالى، ولا يسكت خوفا من أحد، لأن الله عز وجل عصمه من الناس كما قال الله عز وجل والله يعصمك من الناس. يا أخي مش لازم تخليها محطة كده من تحت، ها ما تنشيهاش على الترابيزة. واضح هذا كده. تذكرون قصة أبي موسى الأشعري رحمه الله رضي عنه وعن سائر الصحابة الكرام، لما ذهب إلى بيت عبد الله بن سعد، هذه القصة مروية في تاريخ واسط للإمام بحشل، وكذلك في مقدمة في كتاب سنن الدارمي رحمه الله تعالى بإسناد صحيح، أن أبا موسى الأشعري قال قدمت أو ذهبت إلى بيت عبد الله بن مسعود، ذهب إلى بيت عبد الله بن مسعود يسأله. معروف عبد الله بن مسعود كان من كبار الصحابة وفقهائهم، أبو موسى الأشعري كان من صغار الصحابة، فيعتبر ابن مسعود شيخا لأبي موسى الأشعري مع أنهما صحابة، هذا صحابيا وهذا صحابي، ولكن الصحابة طبقاء، فمنهم الكبير ومنهم الصغير، فالصغار كانوا يتعلمون من الكبار. مش معنى ان هو صحابي يبقى كل الصحابة طبقة واحدة، لا، حتى الصحابة طبقات، بعضهم اوصل الصحابة الى 12 طبقة، وهذا سنتناوله في موضعه ان شاء الله تعالى. فابو موسى الاشعري ذهب الى بيت عبد الله ابن مسعود، فوجد طلبة العلم من الصحابة وايضا من بعض التابعين جالسين على عند بيت عبد الله ابن مسعود، فقال أبو موسى الأشعري لهم أخرج أبو عبد الرحمن، يقصد ابن مسعود، قالوا لم يخرج بعد، فانتظر معهم حتى يخرج ابن مسعود، فلما أذن للصلاة خرج ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، فلما خرج قال له يا أبا عبد الرحمن، أبو موسى الأشعري يقول لابن مسعود يا أبا عبد الرحمن إني رأيت في المسجد أمرا أنكره قلبي ولم أجد ما أقول. إذن هو أنكره قلبه أم لا، لكن لم يستطع أن يتكلم لأنه ليس عنده العلم الكافي الذي ينكر به على فاعل هذا الفعل. قال وماذا رأيت؟ قال إن عشت فسفر، يعني احنا اضطرقنا إلى المسجد، فلما دخل ابن مسعود المسجد وجد ناسا يجلسون حلقا حلقا، على كل حلقة منها رجل معه حصى يقول سبحوا 100 فيسبحون 100، كبروا 100 فيكبرون 100، هللوا 100 فيهللون 100، كفعل الطرقية يعني. فوقف ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه على احدى هذه الحلق وقال ما اهلككم يا امة محمد، هذه آنية نبيكم لم تكسر بعد وملابسه لم تبل بعد، يعني العهد القريب بالنبي عليه الصلاة والسلام، فإما أنكم على طريقة أهدى من طريقة محمد وأصحابه، وإما أنكم مفتتحوا باب ضلالة. قالوا يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير، شأن المبتدعين ينخع البدعة يقول لك أنا قلبي أبيض، يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير. فقال ابن مسعود وكم من مصيب للخير لن يصيبه، مش كل واحد يسعى للخير يلاقيه، لأن في واحد سعى إليه من غير الطريق الشرعي فبطبيعة الحال يضل عن الحق، وكم من مريد للخير لن يصيبه، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن قوما يقرؤون القرآن، ماذا يفعلون؟ يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم أي حناجرهم، لا يخرج من أفواههم إلى السماء، يدوبك يوصل للحناجر فقط، لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية والعياذ بالله. فإذا أبو موسى الأشعري كان ينكر الأمر في قلبه ولم يتكلم، فهل عدم كلامه يعد إقرارا؟ لا. ليه؟ لأنه تكلم سكت لكونه لا يعلم، فلهذا ذهب إلى أهل العلم ليعرف حكم الله عز وجل في هذا الأمر، بخلاف النبي عليه الصلاة والسلام فسكوته يعد إقرارا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لا يسكت إلا بوحي كما لا يتكلم إلا بوحي. أو الصفة، يعني حديث يأتي في وصف النبي صلى الله عليه وسلم الخلق أو الخلق، كان خلقه القرآن صلى الله عليه وسلم كما تقول سيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها. فهذا حديث متعلق بماذا؟ بوصف خلق النبي صلى الله عليه وسلم، كان صلى الله عليه وسلم ربعة من الرجال، هذا وصف خلقي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فكل ما كان له علاقة بالنبي عليه الصلاة والسلام بأقواله بأفعاله بتقريراته بأوصافه، فكل ذلك يسمى حديثا، كل ذلك يسمى حديثا. الخبر، قال له ثلاثة أقوال أو ثلاثة تعريفات. الأول هو مرادف للحديث، أي هو والحديث شيء واحد. الثاني مغاير للحديث، عكس الحديث. فالحديث ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم والخبر ما جاء عن غيره. إذا لما تقول أخبار بمقتضى هذا التعريف، بمقتضى هذا التعريف أخبار أي ليست أحاديث، أي روايات رويت عن غير النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا ما يروى عن الصحابة يسمى إيه؟ خبرا. ما روي عن التابعين يسمى خبرا. ما روي عن الأمم السابقة قبل بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم يسمى خبرا من هذه الحيثية. ولهذا نجد مثلا المشتغل بعلم الحديث يسمى محدثا، صح الكلام؟ المشتغل بعلم التاريخ يسمى أخباريا مش إخباري، الصواب بفتح الايه الهمزة، أخباري. يقول هذا رجل أخباري، يعني ايه؟ مشتغل بأخبار الناس، سواء الأمم السابقة أو من كانوا في زمان النبي ولكن مما لا تعلق له بالنبي خاصة، أو أخبار الصحابة والتابعين إلى غير ذلك. ولذلك كتب التاريخ التي ألفها العلماء المؤرخون أصحابها يسمون بماذا؟ بالأخباريين. ماشي؟ إذا الخبر هنا عكس الإيه؟ الحديث. التعريف الثالث أعم منه، يعني هو يشمل الحديث وزيادة، يعني الحديث جزء من الخبر. فاهمين معنى أعم؟ فاهم معنى أعم؟ يعني الحديث جزء منه ولكنه أوسع من الحديث، أي أن الحديث ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم والخبر ما جاء عن النبي وعن غيره. واحد يقول طب ما هو الراجح؟ احنا عندنا ثلاث تعريفات للحديث للخبر، ثلاث تعريفات، ما هو الراجح من ذلك؟ مين يقول؟ عندك راجح؟ طيب عندك راجح؟ الثاني، الثالث، الثالث، ها؟ يعني عايز تقول لي واحد أو اثنين أو ثلاثة، لا تطيل. الراجح عندك واحد ولا اثنين ولا ثلاثة؟ طيب، ها؟ بارك الله فيك. جاء الخبر من الإخوة اللي في الحجرة المغلقة هذه. ليست الاصطلاحات صالحة للترجيحات، إنما الترجيح يكون في الأحكام لا في الاصطلاحات. وإحنا قلنا في الدرس الماضي اختلاف العلماء في معنى المصطلح يتقيد أو هو محاط بالقاعدة التي تقول لا مشاحة في الاصطلاح. يعني ايه؟ التفاهم يعني ايه قضية الاصطلاح؟ مثل ايه تتصور المسألة؟ ما تصورتهاش صح هتغلط كتير. لازم تعيش المسألة بتصور صحيح لها. لما يجي واحد النهاردة يشوفني وانا في الدرس مثلا بقول قال احمد بن حنبل حديث صحيح، قال ابن معين، قال البخاري، قال مسلم، يقول لك ما شاء الله الشيخ طارق بيدرس لنا تاريخ السلف الصالح، لانه بيذكر العلماء الافاضل الذين هم سلفنا الصالح رضي الله عنهم جميعا، مش كده ولا ايه؟ واحد ثاني يشوفني بقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، قال الصحابي كذا، قال التابعي كذا، قل ما شاء الله الشيخ النهارده هيدينا بقى فقه الاحاديث التي منسوبه الى رسول الله والى الصحابه. هذا التصور غير صحيح للقضيه، وما دمت انت غير متصور لها تصورا صحيحا لن تفهم الكلام اصلا. ماشي الكلام؟ يعني لما واحد النهارده يقول لك ما شاء الله الشيخ النهارده ادانا درس في الحروب الصليبيه، درس النهارده كان في الحروب الصليبيه، هل الذي يقول هذه الكلمه تتصور انه ممكن يكون فيه الكلمه في الدرس؟ ممكن؟ طب اللي قال كان بيدرس لنا تاريخ الهكسوس يبقى ده ممكن يكون فهم؟ ليه؟ لانه اصلا مش متصور القصه. نحن هنا في معنى بيان معنى اصطلاحي، في فرق بين الحكم والاصطلاح. لما ناتي نقول الحديث الصحيح هو المسند المتصل بنقل العدل الضابط عن مثله الى منتهاه من غير شذوذ او عله. يبقى هنا بنبين معنى ايه؟ ها؟ معنى اصطلاحي، معنى قول المحدثين هذا حديث صحيح. أنه إذا قالوا صحيح فيقصدون أنه مشتمل على هذه الأوصاف كلها. ماشي الكلام؟ جه واحد قال هذه الأوصاف إذا اجتمعت في حديث فأنا أسميه حديثا حجة. يبقى هنا واحد يقول لي طب إيه الرابح بقى من المرجوع نسميه صحيح ولا حجة؟ ينفع الكلام ده؟ ما ينفعش، ليه؟ لأن دي مجرد أسماء. هذا سماه صحيح، هذا سماه حجة، هذا سماه حسن، هذا سماه صالح. اختلافنا في الأسماء لا يضر ما دمنا اتفقنا على الايه؟ المعنى والحكم الذي يتضمنه الحديث المشتمل على هذه الأوصاف، أنه حديث يتبين به وتبنى عليه الأحكام. كذلك نحن هنا الخبر، كلمة خبر بعضهم يطلقها على الحديث نفسه، يبقى خبر تساوي حديث. بعضهم يطلقها على عكس الحديث، خبر اي ما ليس بحديث من الروايات والمنقولات. بعضهم يرويها يطلق كلمة الخبر على ما هو اعم من الحديث، فالحديث يسمى خبرا وكذلك غير الحديث يسمى خبرا. فنحن نقول هذه اصطلاحات ولا يصلح الترجيح بينها، وانما نعرف كل هذه المعاني. فاذا قال بعض العلماء حديث خبر وفهمنا من سياق الكلام انه يقصد غير الحديث فنفهم كلامه على مراده، أو أراد ما هو أعم من الحديث نفهم كلامه على مراده، أو أراد ما هو الحديث بنفسه نفهم أيضا كلامه على إيه؟ مراده. هذا معنى الاصطلاح. يعني النهاردة ده بنسميه إيه؟ جهاز تسجيل، صح؟ واحد تاني بيسميه ام بي 3، واحد تاني بيسميه إيه؟ ام بي 4. اختلفنا في الأسماء أم لا؟ لكن اختلفنا إن الراجل دوت بيسجل كلام طلع عوض الله، ما اختلفناش. فلتسميه ما شئت، اختلاف الاسماء لا يقتضي ترجيحا. لكن لما يجي واحد يقول لك دي دوت بناكل بيه نقول له لا، يبقى هنا لا غلط، انت كده خرجت عن الايه؟ الوظيفه التي صنع من اجلها هذا الجهاز. لكن حتى لو سميته مثلا شوكه، سميته معلقه، سميه براحتك، لكن انت فاهم ان دوت وسيله نقل اصوات ولا مش فاهم هذا المعنى؟ اذا كنت فاهم هذا المعنى فلا غبار عليك ولا مشاحه في الاصطلاح. ولذلك العلماء يقولون ايه؟ الاسم ليس بالضروره ان يكون معبرا عن المسمى. واحد اسمه شريف وهو اصلا يعني ضلالي. طب اسمه شريف ازاي؟ واحد كريم وهو ادخل الناس. اسمه كريم لكنه ادخل ايه؟ إذن ما معنى كون اسمه كريما؟ أي هو الرجل الذي نرمز له بهذا الاسم. إذا قلنا كريم فنقصد هذا الشخص، هذا الهيكل العظمي بما حواه من لحم وشحم، بصرف النظر عن صدق هذا الوصف عليه أو عدم صدق. لكن هذا الكلام، فهذا رمز. فحينما نقول خبر نقصد بكلمة خبر هذا المعنى، صرف النظر على ذلك هل هذا المعنى له تعلق ومباشر بالاسم نفسه وبالمصطلح أو ليس له ذلك. هذا المعنى أو هذا المفهوم للمصطلح إذا فهمته سينحل لك مشاكل كثيرة جدا يسيء فيها كثير من طلبة العلم ولا يفهمون بمقتضاها كلام أهل العلم عليه رحمه الله. اللغة العربية لغة فصيحة وفسيحة. اللفظ الواحد في اللغة العربية من الممكن أن يستعمل في عشرات المعاني. هجيب لك مثال واحد حتى من القرآن، يعني هذا المعنى الذي نقوله موجود في القرآن. كيف هذا؟ الله يقول الذين قال لهم الناس، إن الناس جمعوا لهم. إيه التكرار ده؟ هم من اللي قال لمين؟ الناس قالوا للناس؟ هم قالوا نفسهم؟ الذين قال لهم الناس إن الناس جمعوا لكم فاخشوهم. إيه معنى الكلام ده؟ من هم الناس الأولون ومن هم الناس الآخرون؟ هذا ناس وهذا ناس، ولكن الناس الأولى لها معنى والناس الثانية لها معنى آخر. الذين قال لهم الناس أي المنافقون، إن الناس أي قريش، أي تكالبوا عليكم ليقتلوكم، قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا. انظر، فالناس الأولى غير الناس الايه الثانية. الماء، كلمة ماء في حد ذاتها تستعمل في القرآن وفي السنة وحتى في كلامنا نحن على معاني كثيرة جدا، مش كده ولا ايه؟ الله تعالى يقول أنزلنا من السماء ماء ايه طهور، اذا ده ماء الايه المطر، هو الطهور ماءه الحل ميتته، ده ماء ايه ده البحر، ماء الرجل وماء المرأة ده ماء وده ماء، ماء الورد ماء برضه، كل ده ماء. فصار اللفظ الواحد مستعملا على معاني عدة، وهذا من فساحة اللغة العربية. وهؤلاء كانوا يتكلمون باللغة العربية ما بتكلموا بلغة أخرى، فالكلمة الواحدة في اللغة العربية قد يعنى بها معنى في سياق ومعنى آخر في سياق إيه؟ آخر. فطالب العلم ينبغي أن يكون عنده أفق واسع وفهم لهذه المعاني كلها حتى يدرك المعاني المختلفة لللفظ الواحد. ونحن في اللقاء الماضي ضربنا لهذا المثل نفسه في وهو مصطلح الخبر، ليس فقط عند المحدثين بعضهم وبعض، بل وعند المحدثين وإيه والعلوم الأخرى. فكلمة خبر نفسها عند المحدثين لها معنى، وعند علماء النحو لها إيه معنى آخر تماما، ليس بين المعنيين أي رابط. فالمعنى الذي يقصده المحدثون عرفناه، المعنى الذي يقصده النحويون هو الجزء المتمم للفائدة في الجملة الإسمية. إيه دخل اللي هو العلم الحديث؟ هو العلم الحديث جملة إسمية وجملة فعلية؟ ما لهوش علاقة خالص. هذا طبيعة المصطلحات وطبيعة الإيه؟ الألفاظ. والعلماء كان عندهم ليونة كليونة اللغة نفسها، ولم يكونوا جامدين كجمودنا نحن. إحنا عندنا جمود حقيقة، إحنا عندنا نوع من الإيه؟ الجمود. اللفظ إذا استعمل في سياق آخر في غير المعنى المعروف وقفنا مكتوف الأيدي، ايه ده؟ ايه معنى الكلام ده؟ احتار، مش فاهم حاجة. زي مثلا لفظ الإيمان ولفظ الإسلام، أحيانا يأتي الإيمان بمعنى الإسلام والإسلام بمعنى الإيمان كده اللي ايه؟ وأحيانا يكون لهذا معنى ولهذا معنى آخر، كل ذلك مما يعرف. وكذلك لفظ القضاء، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا، لفظ القضاء يقول العلماء له في القرآن نحو 14 معنى، لفظ القضاء فقط. وهذا طبعا يعرفه المشتغلون باللغة العربية. طيب الأثر يبقى عندنا الحديث عندنا الخبر في حاجة اسمها الأثر. قال قولان هو مرادف للحديث يبقى الحديث والأثر معناهما ايه واحد. هو مغير للحديث يعني هو ما أضيف إلى الصحابة والتابعين من أقوال أو أفعال يعني إلى ما هو ما أضيف إلى من بعد النبي عليه الصلاة والسلام وأما ما أضيف إلى النبي عليه الصلاة والسلام فهو الإيه الحديث. ولهذا نجد في كتب يقولون كتب السنن والآثار زي السنن والآثار للإمام معرفة السنن والآثار للبيهقي والسنن والآثار أيضا شرح معاني السنن والآثار للإمام الطحاوي يقصد بالسنن أي ما أضيف إلى النبي عليه الصلاة والسلام والآثار ما أضيف إلى غيره. ماشي. الإسناد هو عزو الحديث إلى قائله مسندا هذا أحد معانيه. المعنى الثاني سلسلة الرجال الموصلة للمتن. قال وهو بهذا المعنى مرادف للسند. إذا هنا بيعرف الإسناد وبيفرق بينه وبين الإيه الإيه السند لأنه سيأتي أنه سيقول في السند هو سلسلة الرجال الموصلة إلى المتن. والواقع الذي عليه العلماء أن السند والإسناد شيء واحد لا فرق بينهما عند علماء الحديث. وإنما الذي أوقع أستاذ في هذا التفريق عبارة وقع في التدريب للسيوطي مختصرة عن كلام للإمام ابن جماعة فظن الشيخ أن الإمام السيوطي ومن قفيه ابن جماعة يريان فرقا بين الإسناد والسند والواقع أنه ليس هناك فرق بين الإسناد والسند لا عند ابن جماعة ولا عند السيوطي حتى ابن جماعة نفسه قال والسند والإسناد واحد عند المحدثين وهو في الواقع معناه في المعنى الثاني الذي اختاره وهو سلسلة الرجال الموصلة إلى المتن على ما في ذلك من كلام. أما عزو الحديث إلى قائله مستدل فهذا معنى كلمة إسناد من حيث اللغة من حيث الإيه اللغة. فلو قال إن الإسناد من حيث اللغة هو عزو الحديث إلى قائله مستدل لكان كلاما صحيحا. أما أن يكون ذلك هو المصطلح فلا. فالإسناد والسند حينئذ معناهما واحد وهما بحسب اختيار المؤلف سلسلة الرجال المصيرة إلى المتن. وهذا طبعا له تفصيل سنتناوله ربما لاحقا إن شاء الله تعالى. المتن هو ما ينتهي إليه السند من الكلام يعني هو الحديث نفسه هو الكلام الذي انتهى إليه السند سواء انتهى إلى رسول الله أو إلى غيره فهو الايه فهذا يسمى ايه متن. فان انتهى الى رسول الله فهو مرفوع متن مرفوع وان انتهى الى صحابي من صحابه رسول الله فهو متن موقوف وان انتهى الى واحد من التابعين فهو متن ايه مقطوع. ماشي الكلام الاخوه اللي جوه معايا على الخط بارك الله فيك. المسند اتفضل يا نعم ايه بعض النساء راويات نعم هو قائل لا عشان ما نزعلش الرجال وما نزعلش النساء ممكن تشيل تقول ايه سلسلة الرواة خلاص بلاش الرجال يا عم عشان ما حدش يزعل. وإن كان مثل ذلك جائز التعريفات باعتبار أن أغلب الأحاديث إنما هي من طريق الرجال ماشي. لكن يقصد بالرجال لا يقصد جنس الرجل ولما يقصد الرواه. المسند بفتح النون لأن في حاجة عندنا ثانية اسمها المسند وحيأتي يعني هنا بنتكلم عن المسند بفتح الايه النون. قال له ثلاث معاني. المعنى الأول كل كتاب جمع فيه مروياته كل صحابي على حدة يعني الكتاب الذي يقصد مؤلفه أن يجمع الأحاديث المروية باعتبار من رواها من الصحابة فيأتي إلى أحاديث أبي بكر أي التي رواها أبو بكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيجعلها في مكان واحد ثم التي رواها عمر بن الخطاب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيجعلها في مكان واحد ثم التي رواها مثلا ابن عمر ثم ابو هريرة وهكذا كل ذلك في مكان واحد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم مرتبة بحسب الصحابي الذي روى. من أشهر التي المسانيد التي ألفت على هذا النحو مسند الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. المعنى التالي لكلمة مسند هو الحديث المرفوع المتصل سندا، وهذا ما سيأتي إن شاء الله تعالى عندما يتكلم عن الحديث المسند. هو الحديث الذي جمع وصفين، الوصف الأول اتصال إسناده، الوصف الثاني أن يكون مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه قد يكون متصل وليس مرفوعا، وقد يكون مرفوعا وليس متصلا. فإذا جمع بين الوصفين الاتصال والرفع فذلك الحديث الإيه؟ المسند. ويعبر عن ذلك الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى بقوله: والمسند مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال. المعنى الثالث أن يراد به السند نفسه، فيكون بهذا المعنى مصدرا ميميا، يعني مسند بمعنى ايه؟ سند، مسند بمعنى سند. وسيأتي عندما نتكلم عن الحديث المسند أن هناك من أهل العلم من يطلق المسند على المرفوع وإن لم يكن متصلا، وبعضهم يطلقه على المتصل وإن لم يكن إيه؟ مرفوعا. إذا المعاني حينئذ خمسة وليست ثلاثة. المسند اسم فاعل بكسر النون، يعني الراوي الذي يسند، الراوي الذي إيه؟ يسند، فيقال فيه إيه؟ مسند. قال: هو من يروي الحديث بسنده، سواء أكان عنده علم به أم ليس له إلا مجرد الرواية، هذا يسمى إيه؟ مسند، يعني كما تقول راوي. ولكن أغلب ما يستعملون كلمة مسند إذا كان من المكثرين في الرواية، ومع ذلك يعتني بالمرفوعات أي برواية الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام وليست الآثار. فإذا كان مكثرا من رواية الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام فيقال فيه إيه؟ مسند، وهذا مصطلح درج عليه العلماء المتأخرون. المحدث هو من يشتغل بعلم الحديث رواية ودراية، رواية يعني بيروي أسانيد ومتون، دراية يتفقه فيما يروي، يعرف الصحيح من الضعيف ويعرف فقه الأحاديث، ماشي، ويطلع على كثير من الروايات وأحوال رواتها، يعني يكون عالم بالحديث، مش مجرد راوي، مش مجرد ايه؟ راوي. الحافظ، الحافظ اعلى مرتبة من المحدث. طبعا يقول فيه قولان: الاول مرادف للمحدث عند كثير من المحدثين، يعني يكون المحدث او حافظ بمعنى ايه؟ واحد. وان كان حتى الذين استعملوا الحافظ بمعنى المحدث ما قصدوا كل محدث، إنما قصد المحدث المبرز العالي المكثر من الرواية والعارف بها. وقيل هي أرفع، هو أرفع درجة من المحدث بحيث يكون ما يعرفه في كل طبقة، أي في كل مرتبة وفي كل عصر من رواة الحديث أكثر مما يجهله، ويكون عارف طبعا بعلل الأحاديث وتمييز الرواة ومعرفة الناسخ والمنسوخ إلى غير ذلك مما يتميز به الراوي عن غيره أو العالم عن غيره أو الحافظ عن غيره. ايه دي؟ الدل المحدث، المحدث دوت الملهم يعني، فانا ايه ده مش موضوعنا خالص. ايه عندك محدث؟ محدث؟ محدث؟ لا انا عندي محدث، يبقى نسختك فيها نظر صح؟ ها؟ انا عندي نسخة عتيقة اطلع عليها المؤلف، انتوا عندكم نسخة مخصوصة حديثا؟ ما هي محدث ايه يا مولانا؟ ايه الكسرة من تحت اللي من فوق؟ تحت الشدة ولا فوق الشدة؟ ما تبصش لكونها فوق الدال، لان ادام في شدة كأن في دال ثانية، فالتشكيل باعتباري فوق الشدة او تحت الشدة، مفهوم الكلام ده؟ الحاكم قال: هو من احاط علما بجميع الأحاديث حتى لا يفوته منها إلا اليسير على رأي بعض أهل العلم، وهذا كلام غير صحيح ومنتقد. أولا ليس الحاكم من ألفاظ متعلقة بحفظ الحديث ولا هو من مراتب المحدثين، إنما الحاكم لقب من الألقاب التي يلقب بها المحدث وغير المحدث، هذا من جهة. من جهة أخرى ليس هناك في الدنيا من أحاط علما بجميع الأحاديث، ليس هناك في الدنيا من أحاط علما بجميع الحديث، وأحفظ الناس ليس عنده ذلك، وإنما مهما كان عالما بالحديث فعنده أحاديث كثيرة لا يعرفها عرفها غيره، فهو يعرف كثيرا مما لا يعرفه غيره، وغيره يعرف كثيرا مما لا يعرفه هو. وهذا شأن الناس عموما، فمهما كان رجل عالما حافظا متخصصا في العلم ليس معنى ذلك أنه يكون قد أحاط بالعلم، فليست الإحاطة بالعلم إلا لله سبحانه وتعالى. ولهذا كان ذلك منتقدا، والشافعي قد قال نحو هذا الكلام الذي قلته، وكذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في مظاهر الفتاوى، بأنه ليس هناك في الدنيا من أحاط علما بجميع الأحاديث. واضح هذا الكلام. هناك تعريف آخر كان ينبغي أن يذكر، وهو أمير المؤمنين في الحديث، وهذا لقب لم يظفر به إلا قليل من أئمة العلم، وهو العالم الذي جمع مع بين الدراية والرواية، فهو حافظ ومتفقه وفاهم للعلم وفاهم للأحاديث وحافظ لها، وهذا لم يظفر به إلا قلة من أهل العلم كالإمام الثوري وشعبة بن الحجاج والبخاري، وهم الذين يقال فيهم أمير المؤمنين في الحديث. نكتفي بهذا القدر وننظر في الأسئلة التي وردتنا. طبعا احنا هنجاوب على الأسئلة المباشرة المتعلقة بالدرس، اما الأسئلة الخارجة عن موضوع الدرس فيعذرني الإخوة اذا لم اجب عليها. هل يقال في تعريف ثمرة علم الحديث ما قيل في تعريف الموضوع الحديث من حيث انه لا يتعلق بالقبول او الرد؟ اصلا لا وجه اصلا هنا لذكر القبول او الرد، لان هذه الثمرة، هذه الثمرة التي تجنى من علم الحديث، فالقبول والرد من الممكن ان يذكر فيما اذا كان الامر متعلقا بتعريف العلم نفسه او بمعرفة مجاله وموضوعه. اما الثمرة التي تجنى فهي خارجة عن العلم، لانها النتيجة التي استخلصناها من العلم. يعني مثلا عندما نزرع شجرة نضع البذر، فالبذرة لها أوصاف، والأرض لها أوصاف، والشجرة لها أوصاف، فنجني من هذه الشجرة ثمارا. هذه الثمار حينما نجنيها ليس بالضرورة أن تكون متصفة بأوصاف أصلها، قد تكون فيها نفس الأوصاف وقد تكون فيها زيادة على أوصافها. هل يجب فيما لم ينهى عنه فيما أقره الرسول عليه الصلاة والسلام أن يكون مما عمل به كثير من الصحابة، أم يكفي أن يكون من صحابي واحد؟ يا أخي فرق بين العمل وبين الإقرار. نحن نتكلم عن شيء فعل في حضرة النبي عليه الصلاة والسلام، وليس عن شيء فعل بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. إذا كان الأمر متعلقا بشيء فعل بعد وفاة النبي فهنا نقول لابد أن يفعل ذلك الفعل أكثر من صحابة، حتى نقول هذا إجماع مثلا، إجماع سكوتي. لكن هذه مسألة أخرى، نتكلم عن أمر رآه النبي بعينه عليه الصلاة والسلام. رأى رجلا يفعل فعلا، يأكل طعاما معينا، يقول قولا معينا، وسكت عن هذا القول أو عن هذا الفعل ولم ينكره على قائله أو فاعله، فهذا لا يعد إلا موافقة من النبي على ذلك القول أو ذاك الفعل. فهذا أمر أخونا واضح أنه عنده بعض المطالعات على أصول الفقه فالتمست عليه المسألتان. هل كل هذه الأنواع لها نفس الدرجة من الأهمية، أي قول أو فعل أو تقرير أو صفة؟ طبعا كيف لا يكون له نفس الدرجة من الأهمية وهو منسوب إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ الرسول قال صلوا كما رأيتموني أصلي، فدل ذلك على أن فعله كقوله، وقال خذوا عني مناسككم عليه الصلاة والسلام. وابن حجر رضي الله عنه وهو من الصحابة الكرام وهو من أهل اليمن سافر من اليمن إلى المدينة لماذا؟ فقط لينظر إلى صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كيف يصلي، بس قطع هذه المفادة كلها من أجل ماذا؟ أن ينظر بعيني رأسه إلى صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، أي إلى فعله. كلمة وقت نزول بس أصلح واضح؟ فطبعا من حيث الاحتجاج والحكم المنبني على ذلك، هذا له تفاصيل أخرى تعرف من أصول الفقه وأيضا من علم الفقه، لكن من حيث إضافته ونسبته وصحة كونه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا موضوع المحدث وشغله الشاغل، فهذا في الأمر كله سواء. تفضل يا سيدي، عناية ليك، أنت تؤمر. تفضل. ده بقى أصول فقه ده. احنا بنتكلم، اوعى تفتكروا ان احنا النهارده بنتكلم في التاريخ والجغرافيا، ما خرجناش عن علم الحديث يا جماعه. كوننا نتكلم عن المرفوع والموقوف والمقطوع وعن الفعل والقول والتقرير، وهذه مصطلحات تاتي في اصول الفقه وفي الفقه. ما يجيش بقى واحد بعت لي اسئله متعلقه ببعض التفريعات والتفصيلات المتعلقه بالفقه او الاصول الفقه. احنا انا بتكلم عن هذه المصطلحات من حيث كونها مضافه ومنسوبه الى رسول الله عليه الصلاه والسلام. مفهوم الكلام دوت؟ والا لما تخش الفقهاء لما يجي يعرفوا الحديث او يعرفوا السنه ما يدخلوش الوصف اوصاف النبي صلى الله عليه وسلم الخلقيه او الخلقيه، ما يهتموش بيها لانها لا ينبني عليها احكام لا سيما الخلقيه، مش كده ولا ايه؟ وعلماء الاصول والاصوليون وعلماء الفقه انما يقصدون من الادله الشرعيه التي ينبني عليها تحليل او تحريم، لكن كون النبي عليه الصلاة والسلام كان موصوفا بأوصاف معينة، ها؟ فهذه الأوصاف لا ينبني عليها حلال ولا حرام. لماذا اهتم بها المحدثون؟ لأنها مرتبطة بالنبي، منسوبة إلى النبي، مضافة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فمن أجل هذه الحيثية كان اشتغال المحدثين بها مهمة، لأنه أصار شيئا يضاف إلى النبي ويروى عن النبي ويحكى عن النبي صلى الله عليه وسلم. برضك هو واحد برضك بيفرع اهو. انا جبت قصة ابن مسعود وموسى الاشعري ليه؟ عشان نقول ان الصحابي قد يسكت احيانا لانه لا يعلم الحكم في المسألة، مش كده؟ فواحد بقى دخل ايه؟ قاعد يتكلم عن حكم الاجتماع في المسجد. طب دي مسألة فقهية ومع ذلك هجاوبك عشان ايه ما تتبعش مني. يقول كيف الجمع بين هذه الروايه وروايه ابن مسعود والحديث الثابت في صحيح مسلم باب الاجتماع على ذكر الله؟ طبعا هذا التبويب من النووي وليس من مسلم، ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج على جمع من الصحابه وهم في المسجد فقال لهم ما اجلسكم؟ قالوا جلسنا نذكر الله ونحمده على نعمه الاسلام. قال اللهم اجلسكم الا ذلك الى اخر الحديث. هدول اهو صحابه اجتمعوا على ذكر الله عز وجل وعلى عبادة الله عز وجل. هل هناك تعارض يا جماعة؟ مفيش تعارض؟ في تعارض ولا مفيش؟ في تعارض؟ طيب اللي بيقول فيه قول ليه؟ واللي بيقول مفيش قول ليه؟ طب يقول واحد يقول فيه، تقول فيه؟ طب اخونا هيقول اهو. اتفضل. يبقى مفيش تعارض بقى. يبقى مفيش تعارض. انت بتجمع اهو. بقول لك ايه انت عارف ايه تعرض؟ طب اتفرج. نعم والحمد لله لم ارى الا خيرا ان الجماعه قد تذكر فيها. طب حاول خليها شيء بس الوقت ايه هيضيع منا. طبعا انا ليس هناك اي تعارض لان ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه لم ينكر الذكر. كيف ينكر الذكر؟ كيف ينكر ابن مسعود ذكر الله عز وجل؟ هم يسبحون الله ويحمدون الله ويهللون الله ويكبرون الله، كيف ينكر هذا؟ ما ينكر هذا انما ينكر الكيفيه، انهم جلسوا مجالس واحدة وبصوت رجل واحد والرجل يكبر 100 فيكبرون 100 ويعدون ذلك بالحصى. كل ذلك هذه الهيئة وهذه الكيفية وهذه الصفة مجموعها هو الذي أنكره سيدنا عبد الله ابن مسعود. لكن نجتمع نحن الآن اجتمعنا على فكر الله أم لا؟ هل هذا أنكره ابن مسعود؟ ما أنكر هذا. فمجرد الاجتماع على ذكر الله لا يعني الترديد على بلسان واحد، ولا عد ذلك وإحصاؤه بالحصى، ولا اجتماعه في صفة واحدة أو هيئة واحدة. فابن مسعود ما أنكر الذكر، إنما أنكر إيه؟ كيفية التي لم ترد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. زي ابن عمر في الترمذي لما عطس رجلا عطسا فقال لا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. والناس بتحب تزود، خدت بالك؟ فقال له ابن عمر رضي الله عنهما وهكذا نحن نصلي على رسول الله. ولكن ما هكذا علمنا رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ علمنا رسول الله إذا عطس أحدكم أن يقول الحمد لله على كل حال. هل هو ينكر عليه الصلاة على رسول الله؟ لا، بدليل أنه قال له إيه؟ وهكذا نحن نصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنما أنكر عليه أن يجعل الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام مقترنة بالعظام، لأن كل عبادة لها إيه؟ محل. كل عبادة لها ينفع أنا في السجود أو سبحان ربي العظيم، وفي الركوع أو سبحان ربي الأعلى ينفع؟ ليه؟ وده أنا بعمل حرام يا جدعان، ما ده حلال يا هدى، أنا بذكر الله. بارك الله فيك. واضح القرآن خير الكلام أم لا؟ وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو. طب لماذا لا نقرأ القرآن في السجود؟ لماذا؟ لأن ما هكذا علمنا رسول الله عليه الصلاة والسلام. هكذا الجواب أن العبادة إنما شرعها الله عز وجل بصفات وهيئات وكيفيات وليست فقط العبادة. يعني أنا أخش الحمام على القرآن ينفع؟ ينفع؟ طب ليه يا أخي؟ سبحان الله، القرآن ويذكر الله على كل أحيان، ولكن كما علمنا النبي عليه الصلاة والسلام. مش عايزين نخرج عن الموضوع يا جماعة عشان أسئلة كثيرة. طب متعلقة بالموضوع ده؟ يعني طريقة التشبيه على أن واحد يذبح للذبيحة هي من عمل ليست هذا من هدي النبي عليه الصلاة والسلام. طيب واحد يقول إن إيه؟ تدخل بقى في السبحة بقى شوية شوية، دخلنا في حالة ثانية. ما معنى قول الصحابي كنا نعزل والقرآن ينزل؟ يعني يعزل الرجل عن امرأته، يعني إذا جامعها يخرج في الخارج ولا يخرج فيها. فهذا هو المقصود بالعزل هنا، وهذا أمر تكلم فيه الفقهاء، هل هو جائز أم غير جائز. فهذا الصحابي يقول مما يدل على كونه جائزا وأن الرجل يجوز إذا جامع امرأته أن ينزل في الخارج أننا كنا نفعل ذلك في حياة النبي، ولم ينكر علينا النبي، ولا نزل قرآن ينكر ذلك علينا. ممكن تكتب سؤال في ورقة؟ أنا بقى فتحت النهاردة الباب ده وهقفله. اكتب سؤال في ورقة، واللي معهوش ورقة يشتري ورقة. واحد يقول لفظ الحاكم يطلق على من؟ هو أطلق على الإمام أبو أحمد الحاكم، وعلى الإمام أبو عبد الله الحاكم اللي هو صاحب المستدرك على الصحيحين، لكن لم يقصد بقولهم بإطلاقهم عليه لفظ الحاكم أنه وصف لهم متعلق بمنزلتهم في علم الحديث. إنما هذا لقب كما تقول فلان مثلا إيه النجار الحذاء، لا علاقة له بحفظ الحديث. هل علينا حفظ التعريفات بمعناها اللغوي؟ إن حفظتها بمعناها اللغوي فهذا أفضل، ومن درى الجميع هذا الشرفة. واحد يقول المسند هو كتاب جمع فيه مرويات كل صحابي على حدة، ومن أشهر المسند الإمام أحمد بن حنبل. فعن اي صحابي كان موسى الامام احمد؟ مش عن احمد هو الصحابي وعن ده كل الصحابة في موسى الامام احمد. يعني هو موسى الامام احمد فيه تقريبا 30,000 حديث. كل ما روى ابو بكر يتكده في مكان. بعديه ما روى ابو عمر. بعديه ما روى عثمان. بعديه ما روى علي. وهكذا. مش صحابي لوحده. واحد بيقول يعني بيقول كلام طبعا انا مش عارف ده موجود هنا ليه اصلا. لماذا نتعلم هذه المصطلحات؟ طب انت لماذا انت جيت هنا اصلا؟ ايه اللي جابك هنا يا ابني؟ انت غلط في العنوان. اللي جه هنا لا يبقى لازم يتعلم. اذا كان هو مش مقتنع ان الموضوع ده ممكن ان احنا نتعلمه. ها ايه اللي جابه اصلا هنا؟ يعني لو مثلا كنا في مسجد هنقول لعل راجل داخل يصلي تفوجي ايه بناس عمال يتكلموا في المصطلحات. لكن ده جاي برجلك هنا لحد هنا وبعدين يقول الشيخ الالباني وابن حجر خلصوا لنا الامور. طب ومين اللي علم ابن حجر ومين اللي علم الالباني؟ يعني المصطلحات كانت موجوده قبل ابن حجر. ايه اللي خلى ابن حجر يتعلمها وايه اللي خلى الالباني يتعلمها؟ مش المصطلحات كانت موجوده قبل الالباني وقبل ابن حجر وقبل الذهبي برضك كانت موجوده يعني قبليهم. لماذا تعلموها؟ طبعا هذا طبعا مش هنضيع فيه الوقت لان لو اتكلمت فيه عايزين ساعة يعني. ما هي الطريقة المثلى لحفظ الاصطلاحات حتى لا انساها؟ احفظ متن من حفظ المتون هذا الفن. لازم تحفظ متن مهما حفظت المصطلحات كده مجردة هتنساها وهتدخل عليك الاسلاك وهيحصل لك ما الخبر هيخش في الحديث والحديث هيخش في الاثر وهتبقى كوكتيل. لكن لما تحفظ متن يضبط لك التعريفات. ها بتحرجني ليه بس؟ بتحرجني يعني؟ طيب في عندنا مثول كثيره متن نخبه الفكر للحافظ ابن حجر هو متن 4 ورقات يعني يا بلاش واضح. وفي لغه المحدث منظومه 160 بيت يعني 160 سطر. لما تقسم 160 سطر مش الكلام على 20 يبقوا كام دول؟ 8 صفحات يعني اوكازيون لغة المحدث. برجاء التبسيط في الشرح لأننا أول مرة ندرس علم الحديث. ماشي احنا موافقين على هذا الاقتراح بس يعني التبسيط يعني نتكلم يعني ببسط يعني نبسط يعني نزيد في الأمثلة مثلا نزيد التوضيح ولا نختصر خالص؟ الاختصار انا تصوري ربما يسيء يؤدي الى سوء الفهم. اما التفصيل بمعنى الاسهاب والاطناب هذا هو الذي يفهمك اكثر. ما فهمتش من المثال الاول تفهم من الثاني. ما فهمتش من الثاني تفهم من الثالث. ما فهمتش من الاسلوب دوت تفهم من الاسلوب الاخر. واضح. وبعدين لما يعني ايه عايز اقول انا حاجه. انا عايزك انت يا طالب العلم تكون ذكي. كده بتردونا عندي. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت. قاله الرسول عليه الصلاه والسلام. يعني قاعد بنقول ان هو ده الحديث ونقول ان هو ده الحديث ونقول ان هو ده الحديث ونقول ان هو ده الحديث ونقول ان هو ده الحديث ونقول ان هو ده الحديث ونقول ان هو ده الحديث ونقول ان هو ده الحديث ونقول ان هو ده الحديث ونقول ان هو ده الحديث ونقول ان هو ده الحديث ونقول ان هو ده الحديث ونقول ان هو ده الحديث ونقول ان هو ده الحديث ونقول ان هو ده الحديث ونقول ان هو ده الحديث ونقول ان هو ده الحديث ونقول ان هو ده الحديث ونقول ان هو ده الحديث ونقول ان هو ده الحديث ونقول ان هو ده الحديث ونقول ان هو ده الحديث ونقول ان هو ده الحديث ونقول ان هو ده الحديث ونقول ان هو ده الحديث ونقول ان هو ده الحديث ونقول ان هو لو لقيت الثلاثية أو الملاقية.